اسلك دربك لا تتردد، شق طريقك بالعزمات، رأي واحد لا يتعدد، خذه رفيقك في الأزمات، واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثبات، وارفع راية حق وامضي تجني الخير من الخيرات.